بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى. بسم الله. ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق للعلامة بن عقيل رحمه الله. وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سنأخذ فصلا جديدا عقده ابن عقيل. قال رحمه الله: فصل. وعشرة من الفطرة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. عقد هذا الفصل رحمه الله للكلام عن الفطرة. والفطرة في الكتاب وفي السنة تأتي لعدة معان. فأولا تأتي الفطرة بمعنى الخلق وبمعنى الإنشاء من العدم، كما قال الله جل في علاه: فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. وجاء أيضا في قوله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. إذن معنى الفطرة هنا بمعنى الخلق والابتداء والإنشاء من العدم. وجاء في كتاب الله: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. ومعنى هنا فطر السماوات أو فاطر السماوات والأرض يعني خالقهن، خلقهن وأبدعهن من غير مثال سابق. ويأتي الفطرة أو الفطر بمعنى الشق، كما قال الله: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، يعني تتشققن. وتأتي أيضا الفطرة بمعنى الخلقة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني أن الله خلقهم وكونهم على هذا الأمر فجبلهم. هذا ما جاء في الكتاب وما جاء كذلك في السنة. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر أنها عشرة، فقال: وعشرة من الفطرة. لم يحصر الفطرة في هذه العشر، وإنما قال: وعشرة من الفطرة. وتأتي الفطرة أيضا بمعنى السنة، كما في هذا الحديث جاء في صحيح مسلم: عشر من الفطرة. فالعلماء قالوا هنا المقصود بالفطرة يعني من السنة، أي الطريقة التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بهم، كما في قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يأتي هذه الخصال، خصال الفطرة. ولهذا قال الله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فأمره بخصال الفطرة، كما قال ابن عباس في تفسير هذه الآية بعينها. ابن عباس رضي الله عنه ثبت عنه بإسناد صحيح أنه فسر هذه الآية رضي الله عنه وأرضاه، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. فلما ذكر ابن عباس هذه الآية قال: ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس السواك والاستنشاق والمضمضة وقص الشارب وفرق الرأس، وفي الجسد خمسة: تقليم الأظفار وحلق العانة والختان والاستنجاء من الغائط والبول ونتف الإبط. هذا جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح أخرجه عبد الرزاق الصنعاني كما في تفسيره. إذن هذه الآية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فيها خصال الفطرة، التي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم عليه السلام أن يأتي بهذه الخصال. وطائفة من أهل العلم ترى أن الفطرة المقصود به التوحيد وأصل الدين، والذي اتفقت عليه جميع الشرائع واتفق عليه الأنبياء، كما قال الله في القرآن: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فقالوا المراد بالفطرة هنا أصل الدين. المؤلف رحمه الله قال: وعشرة من الفطرة، هكذا قال: وعشرة من الفطرة. أشرت إلى أن أكثر العلماء إلى أن معنى الفطرة لا سيما في هذا الحديث، حديث خمس من الفطرة وعشر من الفطرة، المقصود به السنة، المقصود بالفطرة السنة، وهذا ما ذكره العلماء وعلى رأسهم الخطابي رحمه الله كما في كتابه معالم السنن، وهو شرح لسنن أبي داود، ونقله كذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم. فقال: خمس في الرأس وخمس في الجسد، وهذا ما قاله ابن عباس. إذن المؤلف أتى بلفظ ورد عن ابن عباس في إسناد صحيح، فقد ذكر ابن عباس في تفسير الآية التي أشرنا إليها آنفا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بخمس في الرأس وخمس في الجسد. قال: فالتي في الرأس المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب. إذن ذكر التي في الرأس فبدأ بالمضمضة، والمضمضة هي عبارة عن تحريك للماء في الفم، هذا معنى المضمضة. إذا أدخلت الماء إلى فمك ثم أدرت هذا الماء وحركت هذا الماء وتمضمضت، هذا معناه، فيجعل الماء في فمه ثم يديره ثم يرميه فيخرجه ويمجه. هذه المضمضة وهي إدخال الماء إلى الفم جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من الفطرة. المؤلف تقيد بهذا اللفظ وهو لفظ عشرة من الفطرة، وقد جاء كذلك خمس من الفطرة. وننظر إلى هذه الروايات: أما لفظ الخمس فقد جاء في الصحيحين، أما لفظ عشر من الفطرة فقد انفرد به الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة، ثم ذكرها: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. راوي الحديث مصعب ابن شيبة، وهو فيه كلام في الحقيقة، في صحيح مسلم قال مصعب ابن شيبة: نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وكذلك شيخ مسلم في هذا الحديث هو قتيبة بن سعيد، يرويه عن وكيع. فقال قتيبة كما ذكر عنه أيضا مسلم في الصحيح، قال وكيع، يعني شيخه: انتقاص الماء يعني الاستنجاء، انتقاص الماء يعني الاستنجاء. فعرف ما جاء في العشرة وهي انتقاص الماء، عرفها بالاستنجاء. إذن هذا الحديث في صحيح مسلم، وهذا الحديث فيه أن الخصال عشر من الفطرة، ولم يقيد ويحصرها، إنما قال من الفطرة. وجاء في الصحيحين خمس من الفطرة، وجاء كذلك الفطرة خمس كما في صحيح مسلم، الفطرة خمس. ولا تعارض بين هذه الروايات كلها، لأنها تعود في الحقيقة إلى أنها ليست على سبيل الحصر، قد تكون الفطرة أكثر من عشر. والعدد كما هو معروف عند الأصوليين وعند العلماء لا مفهوم له، فإذا جئت إلى هذه الروايات تستطيع أن تجمع بينها. فالحصر عندما قال كما في مسلم الفطرة خمس، هذا الحصر غير مراد، وإنما لماذا غير مراد؟ لأن مفهوم العدد ليس بحجة. وقد يكون في أول الأمر أعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأنها خمس، ثم جاء الوحي مرة أخرى وأخبره أنها عشر، أو أن من الفطرة عشر وهي أكثر من ذلك، وهذا معروف في لغة العرب، قد يؤتى باللفظ ولا يراد به حقيقة هذا اللفظ، إنما يراد التعظيم والمبالغة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، مع أنه الدين ليس محصورا في النصيحة، الدين صلاة وعبادة وتوحيد وأركان إسلام وأركان إيمان وهكذا. والحج عرفة، ومعروف أن الحج فيه أركان غير الوقوف بعرفة، لكن هذا أعظم الأركان فخصه بالذكر. وهنا أيضا عندما ذكر خمس من الفطرة أو الفطرة خمس أو عشر من الفطرة أيضا يحمل على ذلك، وإلا فهي أكثر. ابن عباس في الأثر الذي مر معنا، وهو أثر صحيح عند عبد الرزاق في تفسيره، ذكر شيئا لم يرد في حديث مسلم، لم يرد في حديث عشر من الفطرة، وهو عندما قال وفي الرأس السواك والاستنشاق والمضمضة وقص الشارب وفرق الرأس، يعني ما يتعلق بالترجل فرق الرأس، فذكر فرق الرأس وهي لم ترد في الأحاديث المرفوعة، إنما وردت في هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال المضمضة وأشرنا إلى معناها، بقي أن نتكلم عن حكم المضمضة. هذه الأمور التي ذكرت في هذا الحديث عشر من الفطرة في الحقيقة أكثرها قد يكون مستحبا وهو سنة وليس واجبا، لكن لا يعني ذلك أن كل ما ذكر هو مستحب، بل قد يذكر شيء من هذه الأمور التي هي من الفطرة وقد تكون واجبة. فلننظر إلى المضمضة، ما حكم المضمضة؟ اختلف الفقهاء على أقوال ثلاثة في المضمضة. طائفة من أهل العلم ترى أنها سنة في الوضوء وفي الغسل، وفي الحقيقة هذا مذهب الأكثر، أكثر العلماء على أنه سنة، لأن المضمضة لم يأتي ذكرها في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، قالوا لم يذكر الله عز وجل في الآية المضمضة. ولهذا الحديث عشر من الفطرة، قالوا إذن المضمضة سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عشر من الفطرة، فحملوا لفظ الفطرة على السنة، قالوا إذن المضمضة ليست واجبة. وكذلك الاستنشاق، لأن المؤلف ذكر المضمضة والاستنشاق، بعد أن ذكر المضمضة ذكر الاستنشاق. وما هو الاستنشاق؟ الاستنشاق هو الاستنشاق للهواء، وقد يكون لغير الهواء استنشاق للماء فيدخله إلى أنفه، وهذا هو المراد المعروف عند العلماء والفقهاء، إذا أطلق الاستنشاق يريدون به إدخال الماء في الأنف. والاستنثار لم يذكر في هذا الحديث ولم يذكر أنه من سنن الفطرة، هو أن يخرج هذا الماء بعد أن يستنشق يستنثر. فالمضمضة والاستنشاق والاستنثار كلها عند جماهير العلماء مستحبة وليست بواجبة عند الأكثر، أما عند الحنابلة فيوجبون المضمضة ويوجبون الاستنشاق في الغسل وفي الوضوء. وأما بالنسبة للاستنثار فقد جاء بأن الشيطان يبيت على خيشوم ابن آدم، فيستحب له أن يستنثر بعد أن يستنشق، فالشيطان يأتي إلى هذا المنفذ فيدخل من خلاله، وقد يعبث لا سيما إذا لم يقرأ الإنسان الأذكار، فيستحب له إذا قام من نومه وتوضأ أن يستنثر، فإن الشيطان يبيت على خيشومه كما قال عليه الصلاة والسلام. والمضمضة والاستنشاق والاستنثار قد بينها النبي عليه الصلاة والسلام وبين كيفية المضمضة والاستنشاق، لكن بالنسبة للمضمضة والاستنشاق فالترتيب أن يتمضمض ثم يستنشق ويأخذ الماء بكف واحدة، هذه هي السنة، لكن لو فصل بين المضمضة والاستنشاق هذا مباح من حيث الإباحة والجواز، هو يجوز لكنه خلاف السنة، فالسنة ألا يفصل بين المضمضة وبين الاستنشاق. ويستحب لمن أراد أن يستنشق أن يبالغ في الاستنشاق لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إذا كان صائما لا يفعل ذلك، لأن الأنف منفذ إلى الجوف فقد يدخل الماء ويفسد عليك صومك. وأما المضمضة في الصيام فلا بأس، لا تفسد الصيام، لكن لا يكثر منها ولا يفعلها إلا إذا أراد أن يتوضأ أو أراد أن يغتسل، وإلا فالأصل فيها الإباحة. ويستحب أيضا إذا أكل الإنسان طعاما أو شرابا لا سيما اللبن، يستحب أن يتمضمض بعد اللبن كما جاء في الصحيح في البخاري وفي غيره، لأنه فيه دسومة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس شرب لبنا ثم تمضمض عليه الصلاة والسلام وقال إن له دسما. قال العلماء إذن كلما كان فيه دسم يستحب لك أن تتمضمض بعد هذا الطعام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في عام خيبر عندما كان هناك وصلى العصر زود ببعض الطعام وبعض السويق، فأكل عليه الصلاة والسلام وأكل معه الصحابة، ثم قال راوي الحديث فتمضمض النبي صلى الله عليه وسلم ومضمضنا معه ثم صلى ولم يتوضأ، يعني كان على وضوء عليه الصلاة والسلام لكنه أكل، فبعد أن أكل مضمض ثم صلى ولم يتوضأ لأنه كان على وضوء عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو المضمضة والاستنشاق. وذكر الأطباء أن هناك فوائد للاستنشاق وللاستنثار، ومن أعظم هذه الفوائد أنه ما يعلق في الأنف من أوساخ ومن جراثيم يأتي هذا الماء فيدفعه، فلا شك أن في الاستنشاق وفي الاستنثار فائدة عظيمة كما ذكر ذلك الأطباء. كما أنه إذا غسلت الجزء الخارجي من الأنف وكذلك الداخلي يخلصك من المخاط ويحافظ على نظافة المنخر ولا تتلف كذلك الأجزاء المخاطية التي في الأنف من الأهداب التي يقال لها الأهداب المخاطية فيتخلص من الأوساخ، فهذه من الفطرة وهي سنة. وهناك كثير من البحوث كتبت، كتبها مسلمون وكتبها أيضا من الكفار من الذين هم أطباء معروفون بالطب، وذكروا الشيء الكثير من فوائد الاستنشاق ومن فوائد أيضا الاستنثار. على كل حال بالنسبة للحكم الفقهي فقول الحنابلة قد انفردوا عن الجماهير، قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق، ولا شك أن هذا القول قوي وله أدلته، لا سيما إذا عرفنا أن الله أمر بغسل الوجه، قالوا والمضمضة والاستنشاق هي من الوجه وهي ما واجه. ثم انتقل رحمه الله إلى السواك فقال والسواك. السواك ما هو السواك؟ معروف أن السواك هو آلة يستاك بها المرء، والسواك سنة جاءت به النصوص فهو مشروع، فيشرع للمسلم أن يستاك، فقد اتفق الفقهاء على أن السواك سنة وحسن، إلا الخلاف اليسير فيما يتعلق بالصائم. إذن فضل السواك متفق عليه، اتفق الفقهاء على استحبابه لا سيما عند الوضوء وعند الصلاة وعند تغير الفم عندما يقوم من نومه فهو سنة. ولهذا جاءت النصوص من ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وجاء كذلك من حديث عائشة كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك كما في صحيح مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص أشد الحرص على السواك، ولولا المشقة كما أشار وإلا لأمر الأمة لفائدة السواك ولأهميته عند الصلاة وعند الوضوء. ويستحب كذلك عند الصلاة بالحديث الذي مر وفيه في بعض رواياته عند كل صلاة وفي بعض رواياته عند كل وضوء، أما لفظ عند كل صلاة فهي في الصحيحين، وأما لفظ عند كل وضوء فقد جاءت كذلك معلقة في صحيح البخاري وقد وصلها غيره. وأما السواك عند تغير الفم فلما جاء أيضا في الصحيحين من حديث حذيفة كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك. وجاء كذلك من حديث عائشة كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام. إذن هذه كلها حالات يستحب فيها السواك ويكون مؤكدا هذا الاستحباب، وإلا الأصل في السواك أنه مستحب، ولهذا إذا حصل تغير في الفم يستحب أن يستاك الإنسان، فالسواك مطهرة للفم، مرضاة للرب كما قال عليه الصلاة والسلام، وقد جاء معلقا في الصحيح ووصله أحمد وهو حديث صحيح. والسواك الصحيح أنها هي الآلة، وهي من الشجر المعروف شجر الأراك، بل حتى إن من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على السواك أن آخر عمل عمله عليه الصلاة والسلام هو السواك، وكان عليه الصلاة والسلام قد رغب في ذلك، فأدركت عائشة فأخذت السواك من أخيها عبد الرحمن ثم استاك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. فالسواك من خصال الفطرة، وهناك طائفة قليلة من أهل العلم ذهبوا إلى وجوب السواك، وهذا منقول عن إسحاق بن راهوي رحمه الله الإمام المحدث المعروف، أشاروا في كتب الفقه أنه كان يذهب إلى ذلك ويرى وجوب السواك، ولا شك أن الصواب أنه ليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، إذن هو لم يأمر عليه الصلاة والسلام، لم يأمر بذلك. أما ما يتعلق بالصائم فالصواب حتى الصائم يستحب له السواك في كل وقت من النهار، عند الزوال وبعد الزوال وعند الغروب وعند الإفطار، لا يكره السواك للصائم بل يستحب، كيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، فهذا في أي وضوء من يتوضأ، هذا في أي وضوء كان في رمضان أو في غيره، ولو توضأ لصلاة العصر أو توضأ لصلاة المغرب فيستاك ويستحب له السواك. والذين كرهوا السواك للصائم إنما استدلوا بالحديث الذي لا حجة لهم فيه، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فقالوا إن هذه رائحة طيبة يحبها الله فلا تستاك حتى لا تدفع هذه الرائحة، وقيدوا كراهية السواك ببعد الزوال، قالوا إذا زالت الشمس كره للصائم أن يستاك حتى لا يدفع هذه الرائحة، وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم. لماذا؟ لأن هذه الرائحة ليست من الأسنان، هي من المعدة بسبب خلو المعدة، فلا يكون السواك مانعا لهذه الرائحة. ثانيا، هذه الرائحة ستكون يوم القيامة كالمسك، وأطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة كما جاء في صحيح مسلم، فالحديث في الصحيحين وفي صحيح مسلم هي أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة، فلا بأس من السواك للصائم بل هو مستحب ولا دليل على الكراهية. وإن كان الأكثر على هذا فمالك يفرق بين السواك الرطب وبين السواك اليابس، فعنده يستحب في اليابس ولا يستحب في الرطب، أما الشافعي وأحمد فعندهم يكره السواك بعد الزوال، والصواب هو مذهب أبي حنيفة، وقد قال به جمع من العلماء والمحققين أن السواك مستحب للصائم ولغير الصائم، مستحب قبل الزوال وبعد الزوال، ولا دليل على الكراهية. ثم قال رحمه الله قص الشارب. قص الشارب اتفق الفقهاء على أنه من السنة، لكن الخلاف فقط ما هو الحد لهذا الشارب فقط، هل يؤخذ كله أم لا يؤخذ كله، إذن هذا هو المراد في الخلاف في قص الشارب. والقص، ما معنى القص؟ القص معناه القطع، قصصت بين الشيئين أي قطعت ما بينهما، ويكون بآلة بالمقص. وأما الحلق هو أن تزيله بالكلية، إذا أزلت الشعر يقال حلقه. والإحفاء كما جاء في بعض الروايات أنه الشارب يحفى، الإحفاء أيضا هو نوع من أنواع الاستئصال، لكنه ليس كالحلق فيبقي شيئا، فهذا هو الفرق بين الحلق وبين الإحفاء. الحلق يزيل الشعر بالكلية، أما الإحفاء يستأصل الشعر لكنه لا يأخذه بالكلية، فيقال أحفى الرجل شاربه، يعني إذا بالغ في أخذه وفي قصه، لكنه ليس حلقا. والعلماء يذهبون إلى هذا، الجمهور يقولون يستحب الإحفاء يعني عدم الحلق، إنما يقص منه ويحفي هذا الشارب. وطائفة ترى أنه يستحب الحلق، يعني يحلقه بالكلية، وهذا مذهب الأحناف، هذا مذهب أبي حنيفة. والصواب هو أن السنة هو قص، كما قال عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، وذكر منها عليه الصلاة والسلام وقص الشارب، وكذلك في حديث مسلم: عشر من الفطرة قص الشارب، ابتدأ بقص الشارب. هذا الشارب، وكما سيأتي معنا أيضا بعض الأمور المتعلقة بالفطرة، يستحب أن يوقت لها وقت. ما هو هذا الوقت؟ جاء في السنة من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، أو قال أنس فيه، أن أنسا رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. إذن جاء التوقيت 40 ليلة، لكن لا يعني ذلك أنه لا يتعاهد هذه الأمور قبل 40. المقصود هذا هو أكثر شيء، لا تترك بعد 40، فإن هذا مكروه، بل بعضهم ذهب إلى التحريم. إذن إذا كان هذا أقصى المدة، ما هي الأفضل؟ ستجد أن العلماء يقولون: الأفضل أنك تتعاهد هذا كل أسبوع، تختار يوم الجمعة مثلا، فكل جمعة تتعاهد شاربك، وتتعاهد أظفارك، وتتعاهد إبطك، وتتعاهد أيضا العانة فتحلقها، فلا تترك هذه الأمور وتفعل هذا كل أسبوع، هذا هو الأفضل والأكمل. لكن لو كنت مشغولا أو نسيت، فإياك أن يتجاوز هذا إلى 40 يوما، كما في حديث أنس في صحيح مسلم: ألا نترك أكثر من 40 ليلة. وهذا نص جاء في السنة، فلا يؤخرون هذه الأشياء عن 40. وقد أشرت أن طائفة من أهل العلم تذهب إلى تحريم ذلك. وعند قص الشارب ذهب بعض الفقهاء أنه يستحب في قص الشارب أن يبدأ بالجانب الأيمن ثم ينتقل إلى الجانب الأيسر، ولا بأس أن تستعين بالحلاق يحلق لك شاربك، لا بأس في ذلك، وليس هذا من خوارم المروءة، لا بأس في ذلك. ثم انتقل رحمه الله إلى إعفاء اللحية، وهي الأخيرة من سنن الفطرة التي في الرأس، فقال رحمه الله: وإعفاء اللحية. الصواب الذي لا شك فيه أن إعفاء اللحية من الواجبات، مع أنها ذكرت في سنن الفطرة، في سنن الفطرة، الصواب أنها من الواجبات. واللحية كما هو معروف هو الشعر الذي ينبت على الذقن وعلى الخدين، يقال له لحية، ويجمع على اللحى واللحى واللحى واللحى، كل ذلك صحيح. والمراد باللحية كما أشرت أيضا هي التي جاءت بها النصوص وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركها، فقال: خالف المشركين، وفروا اللحى، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث ابن عمر: أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. وفي بعض الروايات: وأوفوا اللحى، خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. أحاديث كثيرة، في بعض الروايات: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. وفي حديث الفطرة: عشر من الفطرة، قال: وإعفاء اللحية. إذن هذا كله، والأحاديث كثيرة، والأحاديث كثيرة وهي في الصحيحين، فيها الأمر بإعفاء اللحية. وقد أجمع العلماء على حرمة حلق اللحية، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يجعلها من سنن المشركين، فقال: خالف المشركين، خالف المجوس. فهؤلاء هم الذين يأخذون من لحاهم ويقصون ويحلقون، منهم من يقص ومنهم من يحلق، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإعفاء. ما معنى الإعفاء؟ يعني وفر وأكثر، كثروا من اللحى، هذا هو المراد بالتكثير. فلو أخذ الإنسان من لحيته لقلنا له: إنك قد خالفت هذه النصوص، فإنه يحرم عند العلماء حلق اللحية، ويحرم كذلك عند أكثرهم الأخذ من اللحية، فهذا حرام لا يجوز، مع أنه ذكر في سنن الفطرة، إلا أن إعفاء اللحية من الواجبات، يجب إعفاؤها، إلا إن كان هناك ضرورة أو كان هناك عذر كمريض يريد أن يصنع عملية في خده أو في ذقنه فهذه الضرورات لها أحكامها، أما الأصل في ذلك فلا يجوز الأخذ من اللحية، بل كانوا الفقهاء يذكرون في كتبهم أن الذي يأخذ من لحيته يجب على ولي الأمر أن يؤدبه وعليه أن يزجره، بل كانوا يذكرون في كتب الفقه أنهم إذا رأوا حالق اللحية قالوا يستحب أن يقال له قبح الله صنيعك، يعني كيف تحلق لحيتك وتتشبه بالمجوس وتتشبه بالمشركين. هذا هو ما يتعلق بهذه السنة التي ذكر في هذه الفطرة أو من سنن الفطرة، وهو إعفاء اللحية. وكما أشرت آنفا ليس كل ما ذكر في سنن الفطرة هو مستحب، بل فيها الواجب، وهذا من الواجبات وهو إعفاء اللحية. ومن كان له شعر فليكرمه، فينبغي كما جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة هو حديث حسن، ينبغي لصاحب اللحية لا سيما إذا كانت كثة أن يتعاهد هذه اللحية ويكرم هذا الشعر، فيسن الترجيل وتسريح الشعر وهو من النظافة، فلا بأس أن الإنسان ينظر في لحيته وينظر في المرآة فيوظبها ويتعاهدها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيب لحيته فيسن تطيبها كما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة. عائشة تقول كنت أطيب النبي عليه الصلاة والسلام بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته، والوبيص هو البريق، فكانت تجد هذا الأثر في لحية النبي عليه الصلاة والسلام. إذن حلق اللحية لا يجوز، وممن نقل الاتفاق على ذلك على حرمة حلق اللحية ابن حزم كما في كتابه مراتب الإجماع، قال واتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز. إذن لا يجوز، جعلوها مثلة، حرام أن يحلق لحيته. وقد أذكرنا الأحاديث في ذلك، أمر بتوفير اللحى عليه الصلاة والسلام والأمر يقتضي الوجوب، فمن حلق لحيته فقد ناقض هذا الوجوب وكان منافيا لمقتضى الأمر. ثم انتقل إلى الخمسة التي في الجسد، فقال رحمه الله والتي في الجسد حلق العانة ونتف الإبطين وتقليم الأظفار والاستنجاء والختان. أما بالنسبة لحلق العانة ويقال له أيضا الاستحداد، هكذا جاءت النصوص في السنة بتسميته بالاستحداد وبتسميته كذلك بحلق العانة. وبعض الفقهاء يطلق لفظا ثالثا وهو التنور، مأخوذ من النورة لأنها تزيل هذا الشعر. وما هو الاستحداد؟ الاستحداد هو استعمال الحديدة في إزالة شعر العانة، فصار كناية عن حلق العانة. فإذا أطلق لفظ الاستحداد فيراد به حلق العانة. أما لفظ الاستحداد فقد جاء في حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم، خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر أو وتقليم الأظفار، وكذلك حلق العانة جاء في حديث صحيح إذا وردت به السنة. وحلق العانة أجمع العلماء على استحبابه، فابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع ذكر اتفاق الفقهاء على أن حلق العانة شيء حسن، وتابعه العلماء في هذا كابن عبد البر في كتابه التمهيد، والنووي كذلك كما في المجموع، والعراقي والشوكاني كلهم نقلوا الاتفاق على استحباب حلق العانة. والدليل ما مر معنا آنفا حديث أبي هريرة الفطرة خمس وذكر منها الاستحداد، وفي حديث عائشة عشر من الفطرة وذكر منها حلق العانة فقال وحلق العانة. بقي ما يتعلق بالتنور، التنور كما أشرنا مأخوذ من النورة، فيقولون اطلى بالنورة أو تطلى، المقصود أزال شعر العانة بهذه المادة وهي حجر معروف تضاف إلى أو تؤخذ من الزرنيخ وغيره ويقال لها الكلس أو الكلس، تستعمل لإزالة الشعر. وفي هذه الأزمنة حصل من التطور، فتجد أن الناس يستخدمون المساحيق أو الكريمات لإزالة الشعر أي شعر العانة، وهذا لا بأس به من حيث الجواز، فالسنة تتأدى بذلك أنه أزال الشعر. فكلما أزال الشعر لا بأس من استخدامه فهو مباح، لكن السنة أن يستخدم الموس الحلق، لأن هذا الذي جاءت بها السنة حلق العانة. والاستحداد كما أشرت إنما هو مأخوذ من الحديدة، حديدة الحلق. وقد يقول قائل هذه العانة ما هو حدها؟ قال العلماء هو الشعر النابت فوق الفرج، يعني هذا الشعر الذي حول قبل الرجل وحول كذلك قبل المرأة، هذا هو شعر العانة، هذا هو الذي يحلق. وأكثر الفقهاء والعلماء على هذا، إذا عرفوا العانة ذكروا أن المقصود بها الشعر الذي حول القبل، لكن قليل من الفقهاء، وهم بعض الفقهاء طائفة تتوسع في ذلك، فترى أن الشعر كذلك الذي حول الدبر كذلك يقال له عانة وأنه يحلق. والصواب أن هذا ليس من حلق العانة، إنما حلق العانة هو الشعر الذي في القبل وحول القبل. لكن طائفة من أهل العلم قالت إذا أراد أن يزيل هذا الشعر الذي حول الدبر فلا بأس، فعلى القول بأن الشعر ما هو مسكوت عنه فإذا أراد أن يزيله للتنظف فله ذلك، فهو مباح، ولا يقال أنه هو الشعر الذي جاءت به السنة الذي هي العانة. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحلقها، قالوا حلق العانة المقصود بالعانة هو الشعر الذي حول القبل. وأما من حيث الحكم قد أشرنا وذكرنا أن الفقهاء متفقون على أن إزالة شعر العانة حسن وسنة ومستحب، إلا في حالات يسيرة أوجبها بعض أهل العلم، وهي ما يتعلق بالزوجة إذا أمرها زوجها بأن تزيل هذا الشعر، لا سيما وله حق في ذلك إذا أراد أن يتمتع بأهله فهي زوجته وأباح الله عز وجل له ذلك. فصرح بعض الفقهاء كالمالكية وغيرهم بأنه يجب على المرأة أن تستحد إذا طلب منها ذلك الزوج. بقي ما يتعلق، هل الحلق سنة في حق الرجال والنساء أم أن الحلق خاص بالرجال والمرأة لها شيء غير ذلك؟ الصواب أن الحلق سنة لإزالة الشعر في حق الرجال وفي حق النساء. أما بالنسبة للرجال فهذا شيء متفق عليه أن الأفضل هو الحلق. أما المرأة فطائفة من الفقهاء يذهبون إلى أن النتف أولى في حقها، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية، يقولون لو نتفت المرأة هذا أولى في حقها. وأما المالكية والحنابلة فيرون أن المرأة والرجل سواء في ذلك، وهذا هو الصواب، لا فرق بين الرجل والمرأة، فالمرأة تحلق والرجل كذلك يحلق. هذا الذي جاءت به السنة حلق العانة والاستحداد. بقي أمر أخير يتعلق بالتوقيت، ما هو الوقت الذي يستحب لإزالة شعر العانة؟ الفقهاء يستحبون أن يزيل شعر العانة متى ما رأى الإطالة، فإذا رأى الإطالة فيستحب له أن يحلق، واتفقوا على كراهية ذلك أن يتجاوز 40 يوما، فهنا يقال له لا تجعل الشعر يتجاوز 40 يوما، لأن أنس ابن مالك رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال وقت لنا، وإذا قال الصحابي وقت لنا يعني الذي وقت لهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا قال أنس وقف لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. ففي هذا الحديث وهو في صحيح مسلم بين أنه لا يتجاوز 40 ليلة، بل إن طائفة من الفقهاء جزموا بالتحريم فقالوا لا يجوز للمسلم أن يتجاوز 40 ليلة في حلق العانة وفي الأظفار وفي كذلك قص الشارب، لأن هذه هي التي جاءت بها النصوص، هذا الذي جاء به الحديث، 3 أمور لا تتجاوز 40 يوما: الشارب والأظفار والعانة. وكذلك سيأتي الكلام عن تقليم الأظفار وعن أيضا ما يتعلق بسنن الفطرة التي في الجسد. وهذا الشعر الذي أزاله ما حكمه وكيف يتخلص منه؟ هل له أن يدفن هذا الشعر؟ الجواب نعم، هذه هي السنة في الحقيقة، فالشعر والأظفار وكذلك الدم يستحب دفنه، وعلى هذا الفقهاء. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصنع ذلك، كان يدفن الأظفار والشعر، ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن ذلك قال بهذا الدفن، فقال يدفن الدم والشعر والأظفار يستحب ذلك. فسألوا الإمام أحمد عمن ذلك، هل بلغك فيه شيء يعني من السنة أو من فعل الصحابة؟ فقال الإمام أحمد كان ابن عمر يدفنه. فقالوا له عمن هذا الحديث؟ فساق الإسناد رحمه الله، فقال عن عبد الرحمن بن مهدي عن العمري عن نافع عن ابن عمر كان يفعله. وكانوا أيضا يستدلون بقول الله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، قالوا يكفتون فيها الأحياء ويدفنون فيها الأموات، وذكروا أنهم كالدم والشعر والأظفار تدفن، حتى صرح الإمام أحمد لما قرأ هذه الآية فقال يدفن 3 أشياء: الأظفار والشعر والدم، ثم قال وأموات يدفن فيها الأموات. وأثر ابن عمر هو من طريق العمري كما قال أحمد نفسه، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن العمري عن نافع عن ابن عمر، والعمري هو عبد الله بن عمر، ولا شك أنه ضعيف، لكن يستأنس بهذا الأثر. لماذا؟ لأنه يرويه عن نافع، ولما سئل يحيى بن معين رحمه الله عن رواية عبد الله العمري عن نافع فقال صالح، كما في تاريخ ابن معين برواية الدارمي سئل عن رواية عبد الله العمري عن نافع فقال ابن معين صالح، فعلى هذا يستأنس بهذا الأثر فهو قابل للتحسين، وكما أشرت قد عمل به الإمام أحمد. فالقول بدفن الأظافر هو قول الأئمة 4، كلهم متفقون على ذلك، لكن لم يصح في ذلك شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الذي صح في ذلك هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه. ثم انتقل المؤلف فقال ونتف الإبط، أيضا يسن للمسلم أن ينتف الإبطين، وهذا من النظافة والطهارة التي جاءت بها السنة، وقد اتفق الفقهاء كذلك على أن نتف الإبط سنة، كما قال ابن حزم هو شيء حسن باتفاق الفقهاء، والنووي أيضا نقل الاتفاق على ذلك، والدليل ما جاء في الحديث نفسه، الفطرة 5 وذكر منها نتف الإبط، وفي حديث عائشة أيضا 10 من الفطرة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم نتف الإبط، إذن هذا شيء متفق عليه. والإبط كلنا يعرفه، هو ما تحت الجناح يقال له إبط، ولهذا لو أزال الإنسان شعر الإبطين بأي طريقة كانت أو بأي مزيل فلا بأس، فقد تأتت السنة بذلك، لكن الأفضل والذي عليه الاتفاق هو النتف، أن ينتف الشعر نتفا. ولهذا الإمام الشافعي كان رحمه الله لا يقوى على النتف، وكان يقول ذلك، ولهذا روى عنه ابن أبي حاتم كما في كتابه مناقب الشافعي وآداب الشافعي لابن أبي حاتم، ذكر أنهم وجدوا الشافعي عند المزين، والمزين هو الذي يتولى الحلق وهذه الأمور، فذكروا له ذلك وهو يحلق إبطيه، فقال الشافعي رحمه الله: قد علمت أن السنة النتف، ولكن لا أقوى على الوجع، ولكن لا أقوى على الوجع. إذن هو رحمه الله لا يقوى على النتف، مع معرفته، وهذا لا يخفى على أمثاله رحمه الله، أن السنة هو نتف الإبط. وكما ذكرنا الحديث الذي فيه ذكر 40 يوما لم يذكر نتف الإبط، إنما ذكر قص الشارب وحلق العانة وتقليم الأظافر. أما ما يتعلق بالإبطين فيختلف التوقيت لإزالة شعر الإبطين باختلاف الناس، فبعض الناس قد يكون هذا الشعر ينبت سريعا فيفحش، فينبغي هنا أن يزيل هذا الشعر، متى ما طال أزاله، ولم يرد في ذلك شيء. وأما الدفن فقد مر الكلام حول ذلك. ثم قال: وتقليم الأظفار، كذلك تقليم الأظفار من سنن الفطرة، وفيها إزالة الوسخ والأوساخ التي قد تتجمع تحت الأظفار. وقد نقل الاتفاق أيضا ابن حزم على أنه حسن وسنة، وكذلك ابن عبد البر والنووي، والدليل ما مر معنا: الفطرة 5، الحديث المتفق عليه، وجاء عند مسلم أيضا 10 من الفطرة، وذكر منها أيضا قص الأظفار، ذكر قص الأظفار. إذن الإجماع قائم على أن تقليم الأظفار من سنن الفطرة، وقد أشرنا إلى أنه يستحب دفن الأظفار. ثم قال: والاستنجاء والختان. الاستنجاء يعني بالماء، وقد جاء في صحيح مسلم في حديث 10 من الفطرة، فقال: وانتقاص الماء. وانتقاص الماء قالوا هو المقصود به الاستنجاء، ولا شك أنها نظافة جاءت بها السنة وهي من سنن الفطرة. والاستنجاء يكون بالماء كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه استنجى بالماء كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وكذلك يكون الاستجمار بالأحجار، وهذا شيء متفق عليه لا خلاف بين العلماء، أن الإنسان إذا دخل الخلاء يشرع له أن يستجمر بالحجارة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء له بأحجار فاستجمر، كما قال عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري: فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. ويجوز الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، إذا أراد الإنسان أن يتطهر فإنه يشرع له ذلك، وهذا شيء أيضا مجمع عليه، لا سيما وأن بعض أهل العلم من المفسرين وغيرهم يرون أن قول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قالوا نزلت في أهل قباء حينما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. وإن كان هذا الحديث فيه مقال، إلا أن هذا شيء متفق عليه، ولهذا الكاساني رحمه الله في كتابه بدائع الصنائع ذكر أن هذا معروف من زمن الصحابة، أنهم يجمعون بين الأحجار والماء، وأن الحجر يزيل عين النجاسة، وكذلك الماء يطهر المحل فيكون أبلغ في التنظيف ويكون أحسن. والاستجمار بغير الحجارة كالمناديل وغيرها كذلك يجوز، إلا أن الإنسان لا يستخدم ما كان طعاما أو نجاسة أو عظما، كما جاء في الحديث المشهور نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمسح بعظم أو ببعر، كما عند مسلم في الصحيح. وبعض الناس يظن أن الاستنجاء يكون من الريح، وهذا غير صحيح، إذا خرج من المسلم ريح وأراد الوضوء فإن الاستنجاء لا يجب عليه. وممن نقل الإجماع على ذلك الماوردي في كتابه الحاوي الكبير، وابن قدامة والنووي، وبعضهم قد يتحرج من الاستنجاء بماء زمزم، والصواب أنه لا بأس لو استنجى بماء زمزم فهذا يجزئه ولا بأس، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له. ونشير إلى النهي الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو النهي عن الاستنجاء باليمين، فهذا منهي عنه كما في النصوص الصريحة في ذلك: إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، كما في الصحيحين. وحديث سلمان: نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستنجي باليمين. فهذه أحاديث صريحة تدل على حرمة الاستنجاء باليمين، والإنسان إذا أراد أن يستنجي لا يجوز له أن يباشر الاستنجاء بيده، فقد ذكرنا إما أن يكون بالماء أو يكون كذلك بالأحجار وهو الاستجمار. قال: والختان، يعني وكذلك من سنن الفطرة الختان، والختان مشروع للرجال وللنساء، وهناك طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على أن الختان للنساء وللرجال، وهو من ملة إبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام هو أول من اختتن رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري وفي غيره أن أول من اختتن هو إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم، ورويت أيضا بالقدوم مخففة، ورويت بالتثقيل، وأشار إلى هذا البخاري في صحيحه. والاختتان هو قطع القلفة، يعني الجلدة التي تغطي الحشفة، هذه هي التي تقطع، وإذا بقيت هذه الجلدة لا احتبست النجاسات من البول وغيره. فالختان طهارة ومن سنن الإسلام، وهو شيء مجمع عليه، ولهذا شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى يقول: إذا لم يخف عليه ضرر الختان فعليه أن يختتن، يعني الرجل الذي يسلم ولو كان كبيرا قد يضره ذلك بسبب أن عنده شيء من الأمراض أو لكبر سنه، فإذا لم يحصل ذلك قال فعليه أن يختتن، فإن ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق الأئمة. وفي الحقيقة من حيث المشروعية نعم الأئمة اتفقوا، لكن هناك طائفة من أهل العلم تذهب إلى وجوبه، ويرون أن الختان واجب حتى وإن أسلم الكافر يجب عليه أن يختتن، وطائفة توجبه على الرجال فقط وتجعله سنة في حق النساء. وهكذا في الحديث المشهور: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا الحديث في صحيح مسلم، وهو دليل على أن المرأة تختن، لأنه قال: ومس الختان الختان. والحديث الذي مر معنا: الفطرة خمس، الختان، وهذا عام لم يفرق بين الرجال والنساء. ولهذا لما أسلم ذلكم الصحابي رضي الله عنه أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالاختتان، فأمره أن يلقي عنه شعره وأن يختتن. وقد أشرت أن أول من اختتن هو إبراهيم عليه السلام، أول من اختتن وأقام المناسك وضحى وعمل بالسنن، كما قال ابن عباس في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ذكر أنها هي سنن الفطرة، كما عند عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح من نتف الإبط وقص الأظفار وحلق العانة. فاتفقت الأمة على ذلك، على أن إبراهيم هو أول من اختتن وقام بهذه السنن، ولهذا أمرنا باتباع ملته، كما قال الله عز وجل: واتبع ملة إبراهيم حنيفا. الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: واتبع ملة إبراهيم حنيفا، فأمره باتباع ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأمرنا باتباع ملته، وكان من ملته أنه يختتن كما جاء في الصحيحين. وحتى إن العلماء ذكروا أشياء كثيرة في الاختتان، يعني ما هي أولا الحكمة من الختان؟ أشرنا إلى أنها ملة إبراهيم، وهي من تمام الحنيفية، وهي تفرق بين المسلم والكافر، فهي علامة للمسلمين عن غيرهم. وكذلك الحكمة أنها طهارة ونظافة للجسم، فهي من محاسن الإسلام ومن محاسن الشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده. وقد أشرنا إلى أن هذا من فعل أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا قرأت في كتب الطب ستجد حتى الأطباء يذكرون فوائد الختان، ويقولون من اختتن يكون الختان في حقه وقاية من الالتهاب. هناك التهابات تقع في المجاري البولية، الختان يكون سببا لأن يقيك من هذه الالتهابات. بل ذكروا، وهذا من عجيب ما ذكروه، أن هناك المرض المعروف السرطان الذي قد يصيب القضيب بسبب الختان يكون وقاية من هذا السرطان، بل ووقاية من الأمراض الجنسية. وتجد الطفل إذا ختن لا يحصل له مشاكل في ذكره بخلاف الطفل الذي لا يختن. فهذه الأمراض والعياذ بالله، حتى الإيدز وغيره من هذه الأمراض، تجد أن الختان جعله الله سببا في الوقاية من هذه الأمراض. أما بالنسبة لحكمه فقد أشرت آنفا أن العلماء اختلفوا في وجوبه. فعند الحنفية وعند المالكية يرون أنه سنة، سنة للرجال ومستحب كذلك للنساء، بخلاف الشافعي رحمه الله فيراه واجبا على النساء وعلى الرجال. أما أحمد فيرى أنه واجب على الرجال مستحب للنساء. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة، طائفة ترى أنه مستحب على الكل، وطائفة ترى أنه واجب على الكل، وطائفة تفرق، يجب الختان على الرجال ولا يجب على النساء. الذين قالوا بالاستحباب استدلوا بالأحاديث التي فيها ذكر الفطرة، عشر من الفطرة، خمس من الفطرة، قالوا إذن هذا يدل على أن الختان سنة ومن سنن الفطرة ولا يجب في حق الرجال والنساء. والذين ذهبوا إلى القول بوجوبه على الرجال والنساء استدلوا بما ذكرناه آنفا بأن إبراهيم اختتن، والله أمرنا باتباع ملته، كما قال الله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قالوا وقد اختتن إبراهيم وعمره 80 سنة كما في الصحيحين، فيجب علينا أن نتبع ملته. وزادوا إلى ذلك الحديث المشهور ألق عنك شعر الكفر واختتن، كما في مسند الإمام أحمد، وقد حسنه الإمام الألباني بمجموع طرقه كما في الإرواء. قالوا وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والوجوب على الرجال والنساء. أما أحمد فقد فرق بين الرجال والنساء، واستدل بحديث أخرجه في مسنده رحمه الله، وفيه أن الختان للرجال سنة وللنساء مكرمة، ففرق بين النساء والرجال. ولا شك أن هذا الحديث لا يصح، ضعيف، أخرجه أحمد في مسنده وهو حديث ضعيف، وقد ضعفه البيهقي رحمه الله. وفي إسناده الحجاج بن أرطاء وقد عنعن وهو مدلس، وزاد إلى ذلك الاضطراب في هذا الحديث فهو ضعيف. والصواب في هذه المسألة هو التفريق، لأن ختان الرجال ليس كختان النساء، فرق بينهما. ذكروا أن الرجل إذا لم يختن يحبس البول في هذه القطعة التي تقطع، إذا ما قطعت هذه القطعة وهذه الجلدة فالبول يحبس. ولهذا رويت أحاديث في أن الأقلف إذا حج قالوا لا يحج حتى يختتن، والأقلف المقصود به الذي لم يختتن، لكن الأحاديث المرفوعة لا تصح عند البيهقي وعند غيره أنه سئل في الأقلف أيحج البيت فقال لا حتى يختتن. وفي بعض الروايات عند البيهقي جاء موقوفا أنه لا تقبل صلاته ولا تؤكل ذبيحته. والصواب أن هذه الأحاديث لا تصح، لكن ذكروا أن هذه الجلدة إذا لم تقطع كما قال ابن عباس تحتبس النجاسة، فلا بد من الاختتان حتى لا تحتبس هذه النجاسة وتلازم الإنسان. فالاختتان في حق الرجال واجب،